هذا يسأل عن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ذكرت فيما سبق أن هذا الحديث معلو إسناد ومتن. ويقول هل هناك فرق بين أنبأنا وحدثنا وخاء؟ طبعا ما في خاء، ولعل يقصد حاء. حاء هذه تحويل في الإسناد، هذا حاء تحويل في الإسناد. فالشخص قد يقول الحديث عن شخص عن شخص آخر ثم يقول حاء، يعني الحديث رجع إلى المصنف. فعندما يقول مثلا أبو داود حدث محمد كثير العبد عن سفيان وحدثنا مثلا سويد بن سعيد عن عبد الله المبارك عن سفيان، يعني قول حاء رجع إلى المصنف إلى أبي داود. وأما بان وحدثنا فيعني أحيانا أو المشهور في كتب المصلح، وكذلك أيضا من ناحية العملية التفريق بينهما، وأحيانا لا يفوق بينهما فأنبأنا أحيانا تستخدم في الإجازة، لأن المتأخرين بخلاف المتقدمين فيستخدمون في الإخطاب. وحدثنا تستخدم في السماع من لفظ الشيخ، إذا سمع الشخص مع مجموعة من الناس الشيخ يحدث فيجوز أن يقول له يقول حدثنا، وإذا كان واحد يقول حدثني. وأنبأنا إذا هو قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ وهو حاضر مثل أخبرنا، وأحيانا يكون معناه هو واحد حدثنا وأخبرنا معناه واحد.